ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ